بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 21 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا في المحاضرة السابقة نتكلم عن دليل الاستصحاب، وخصوصا في المحاضرات 3 بالأحرى الماضية، لكن كان الكلام في آخر محاضرة عن ما يتعلق بالأدلة، وخصوصا أدلة أصحاب القول الثاني والثالث والرابع في المسألة، وتم ذكر الأدلة وبيان الراجح ووجه الترجيح، طبعا بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالمناقشات والأجوبة عن الأدلة الواردة في ذلك. بعد أن انتهينا في الحقيقة إلى أن الاستصحاب دليل شرعي يعتمد عليه، سواء كان في جانب الإثبات أو في جانب النفي، وأن ذلك هو قول الجمهور من أهل العلم، إذا كان الاستصحاب بهذه المثابة فما هو منزلته ودرجته بين الأدلة من جهة، وهل هو أيضا على أنواع من جهة أخرى؟ هذا ما سوف يكون الكلام عنه في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. إذن عندنا نتكلم عن منزلة الاستصحاب عند القائلين به. ينبغي أن يعلم أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن كما قلنا بعدم وجود الدليل المغير، وعليه فهو في الحقيقة آخر الأدلة وآخر مدار الفتوى، فلا يصار إليه إلا مع عدم وجود دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 112. وما يدل على ضعف الاستصحاب، يعني هو دليل لكنه فيه نوع ضعف، ما يدل على ضعفه أمران. الأمر الأول أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه، فإذا جاء دليل مغير سواء كان ذلك بالقطع أو الظن فإننا نحكم حينئذ بزوال الاستصحاب كما تبين لكم مما سبق. أيضا الأمر الثاني أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، وهذا في الحقيقة ينبني على أمر مهم، وهو قوة المجتهد وسعة علمه وأيضا كثرة بحثه وطلبه في أدلة الشريعة، وهذا لا يتأتى لكل مجتهد، وخصوصا أنه قد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة أو من بعدهم، أو أنهم لم يطلعوا عليها، كما هو معلوم في قراءاتكم أنه قد يحصل لبعض الصحابة رضي الله عليهم أن تخفى عليهم بعض الأدلة، فما بالك في من يأتي بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فسيخفى عليهم الكثير، وما من ذي علم إلا ويجد من هو أعلم منه، كما قال الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. إذن الاستصحاب ينبني على الاجتهاد والبحث والنظر في عدم وجود المغير، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد، وقد يظن المجتهد أنه قد بحث وبذل الجهد وهو في الحقيقة لم يبحث في جميع الأدلة التي يمكن أن تغير ذلك الأمر الذي استصحبه. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات. ولذلك يقول الزركشي أيضا يؤكد ذلك ويؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يؤكد ذلك أيضا الزركشي الشافعي في البحر المحيط، فيقول إن الاستصحاب حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة. إذن هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الزركشي ومن جهة ومن غيرهما يؤكد أنهم يدركون أن الاستصحاب ينبغي أن يوضع في محله، وأنه آخر مدار الفتوى نظرا لأمرين: الأمر الأول أن أدنى دليل مغير يمكن أن يلغيه، ومن جهة أخرى أن الاستصحاب ينبني على مدى اجتهاد المجتهد في البحث عن الدليل المغير، وهذا قد لا يحصل لكل أحد، وقد يظن المجتهد في الواقع أنه بذل الجهد وهو في الحقيقة لم يبذل الجهد الكافي لتلك المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى عنوان صغير وهو المسائل الفقهية المفرعة على الخلاف بين الحنفية والجمهور في حجية الاستصحاب. نحن عرفنا أن أكثر الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة، وأن بعضهم أيضا يرى أن الاستصحاب حجة في الدفع دون الإثبات. فنريد أن نعرف ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين هؤلاء الذين قالوا إن الاستصحاب حجة في الدفع دون الإثبات. فمن المسائل الفقهية الموجودة في كتب الفقه مسألة ما تسمى الصلح على الإنكار، بمعنى إذا أنكر المدعى عليه القضية التي رفعت إلى القاضي من قبل المدعي فقال لا أعرف أن علي شيء أو في ذمتي شيء لهذا الذي يدعي، لكنني مع ذلك سوف أعطيه شيئا يرضيه وإفراغا لذمتي لعلي قد نسيت، والمدعي لا يملك أي إثبات ولا شهود على ما يدعيه، فهنا يسمى هذا الصلح على الإنكار. فهو المدعى عليه ينكر لكن مع ذلك يقول أنا أصالحك، أنت تدعي علي مثلا 10,000 ريال، خذ 2,000 واترك هذه الدعوة إن كان في وأعف عني إن كنت قد نسيت هذا الأمر. فهذا الأمر يسمى الصلح على الإنكار. هذا الصلح على الإنكار جائز عند الحنفية، لماذا؟ لأنهم جعلوا البراءة الأصلية دافعة للدعوة، لكن لم يجعلوها حجة على المدعي، بل صار دعوى المدعي أن المدعى حقه، أن الأمر الذي يدعيه حقه وملكه معارضا لإنكار المنكر على السواء. بينما يرى الشافعية وطائفة عدم جواز وصحة الصلح على الإنكار، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، والتمسك بهذا الأصل حجة يصلح في الدفع والرفع كما قلنا لكم سابقا، أو في النفي والإثبات، وهو حجة عندهم مطلقا، فلذلك لا يصح الصلح على الإنكار، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، وخصوصا أن المدعي في هذه الحالة لا يملك أي إثباتات ولا أي بينات تؤكد دعواه التي يرفعها على المدعى عليه. هذه إحدى المسائل المفرعة على الخلاف السابق. أيضا من المسائل الفقهية المفرعة على الخلاف السابق، إذا تم بيع جزء من دار وطلب الشريك المدعي للملك الواضع يده عليها الشفعة من المشتري، وأنكر المشتري كون يده، يد المدعي في هذه الحالة، يد ملك، وإنما يده يد إجارة أو إعارة. هنا عندنا شخص اشترى جزءا من أرض أو من دار، ثم لما تملك هذا جاء شخص آخر واضع يده على الجزء الباقي، لكنه ليس عنده إثباتات إلا أنه قد وضع يده على ذلك الجزء وقد توارثه عن أبائه وأجداده، لكن ليس عنده بينة ولا عنده شهود ولا أوراق رسمية إلا أنه قد وضع يده ويستعمل ذلك الجزء استعمال الملاك. فنحن نعرف أنه بناء على الاستصحاب نحن نحكم بأن ذلك الجزء ملكه، إلا أن يأتي مغير، بأن يأتي شخص بدليل من بينة أو أوراق رسمية ترفع يد ذلك الشخص، فهنا إنما هو يتمسك بالاستصحاب. فلنرى الآن، شخص باع ملكه الذي فيه أوراق رسمية ومعه أوراق رسمية على شخص آخر، فجاء الذي يملك الجزء الآخر من الدار أو من المزرعة أو ما شئت من العقار، والذي يملكه بالوضع اليد، وقال إنني أريد أن أطلب الشفعة وأعطيك المبلغ الذي دفعته لشريكي واخرج من هذه البيعة، فإنني أريد الدار كلها أو أريد العقار كله، فما نفعل في هذه الحالة؟ هل نسلم لصاحب اليد قوله هذا ونمنحه حق الشفعة؟ فلنرى. الحنفية يقولون هنا إن القول قول المشتري، فهنا المشتري كما قلت لكم سابقا يقول إن يدك ليست يد ملك، بل يدك يد إعارة أو يد إجارة، فأنت إنما وضعت يدك على ذلك الجزء بسبب الإجارة، وأنك قد استأجرتها من مالكها سابقا، أو أنك مجرد مستعير، ويثبت أنه مجرد مستأجر أو مستعير فإنه لا يملك حق الشفعة في هذه الحالة. فالمشتري إنما يدفع بهذا الكلام لكي يحرم الذي وضع يده على الجزء الباقي من حق الشفعة. فهل نقبل قوله في هذه الدعوة؟ الحنفية يقولون إن القول في هذه المسألة قول المشتري، ولا تثبت الشفعة للذي يطلبها الذي وضع يده على الدار ولا يملك. نعم، هم عندهم لو كان يملك بوثائق رسمية فما في إشكال له حق الشفعة، لكن إنما هو يملك بناء على الاستصحاب، فلذلك قالوا إنه لا يملك أن يطلب الشفعة إلا بإقامة بينة على الملك. وذلك لماذا يا حنفية؟ قالوا لأن الطالب الشفعة هنا يتمسك بالأصل، وأن يده دليل الملك في الظاهر، وهذا إذن بناء على الاستصحاب، والاستصحاب لا يصلح حجة للإثبات، وإنما يصلح حجة للدفع فقط، يعني يصلح حجة فيما لو أراد شخص أن يأخذ منه هذا الملك الذي وضع يده عليه، نعم ممكن أن ندفع ذلك عنه ونقول هو أحق بهذه الدار ما دام قد وضع يده عليها، لكنه ليس له أن يطلب أمرا آخر كمن يطلب الشفعة، فهو يريد أن يثبت أمرا آخر بواسطة هذا الاستصحاب. قالوا لا يصح الاستصحاب، لا يثبت، إنما الاستصحاب فقط يدفع كما قلنا لكم في قولهم. بينما يرى الشافعية وطائفة من أهل العلم ثبوت الشفعة لطالبها في هذه الحال بلا بينة. لماذا؟ لأنه متمسك بالأصل، والتمسك بالأصل حجة لأنه استصحاب، والاستصحاب يصلح حجة في الدفع والإثبات. المسألة الثالثة الفقهية أيضا المنبنية على هذا الأصل، إذا قال السيد لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر، لا تدخل الدار اليوم وأنت حر، فإذن إذا امتنعت عن دخولك الدار في هذا اليوم فأنت تكون حرا، ما في إشكال. أنا قال هذا القول، إشكال إذا مضى اليوم ثم اختلف بعد ذلك فقال السيد قد دخلت وقال العبد لم أدخل، هنا نعم يحصل خلاف، قال السيد قد دخلت وحينئذ فلست بحر، قد خالفت قولي ولم تحقق الشرط، فلست بحر. وقال العبد: بل إنني لم أدخل وعلى هذا فأنا حر، ورفع إلى القاضي يطالب برفع الرق عنه وإثبات الحرية بناء على أن سيده قد شرط ذلك وقال: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر، وأنا قد التزمت بهذا ولم أدخل داره أو ذلك المكان الذي حذرني من دخوله كل اليوم حتى مضى. فماذا نفعل هنا؟ لنرى، يعني يختلف الأمر فيما إذا كان القاضي الذي رفعت إلى القضية حنفي أو من الشافعية والجمهور. فإذا كان القاضي من الحنفية فيقولون في هذه الحال: القول قول السيد، القول قول السيد وعليه فلا يعتق العبد. طبعا إذا قيل دائما العلماء القول قول فلان فمقصودهم أنه يحلف، وإذا حلف فيسلم له. فهنا قال: القول قول السيد فلا يعتق العبد حينئذ. لماذا؟ لأن العبد متمسك ومستصحب للأصل وهو عدم الدخول، وهو الأصل في الإنسان. الأصل في الإنسان أنه لم يدخل هذه الدار، وكل إنسان الأصل مثلا في أي إنسان أنه لم يدخل مثلا الجامعة، والأصل فيه أنه لم يدخل مثلا الفندق الفلاني أو الدار الفلانية، هذا الأصل في الإنسان. فهنا العبد متمسك بالأصل وهو عدم الدخول، واستصحابه لهذا الأصل لا يصلح حجة للإثبات على الغير، وإنما يصلح حجة للدفع فقط. وهنا هو يطالب بإثبات أمر على غيره، فنقول: أنت قصاراك إنما متمسك بالاستصحاب، والاستصحاب عند الحنفية لا يصلح حجة للإثبات، إنما قصاراه أن يصلح حجة للدفع. بينما يرى الشافعية وطائفة أن القول في هذه المسألة قول العبد، لأن العبد متمسك ومستصحب للأصل وهو عدم الدخول، واستصحابه يصلح حجة في الدفع والإثبات. وحينئذ نقول للسيد: إذا كنت تدعي أنه قد خالفك وقد دخل الدار فأتي بينتك على ذلك، فإن عجز عن أن يأتي بالبينة فنقول إن القول قول العبد، إن القول قول العبد، وحينئذ فالعبد يحلف أنه لم يدخل هذه الدار خلال هذا اليوم، ونحقق له الحرية التي يسألها. بعد ذلك ننتقل إلى ما يسمى بأنواع الاستصحاب. إذا كان الاستصحاب حجة عند القائلين به وهم الجمهور، فإنهم يقولون إن الاستصحاب أنواع ودرجات متفاوتة، فهو ليس على نوع واحد كما قد يتبادر إلى الذهن، إنما الاستصحاب أنواع وأقسام كثيرة، ولكل نوع مثاله وحكمه. فإذا نقول أنواع الاستصحاب: النوع الأول استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع، وهذا ما يعبر عنه طائفة من الفقهاء بقولهم العدم العقلي، من بناء أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يدل دليل شرعي على شغلها، وهذا مثل ما يقال من نفي وجوب صلاة سادسة أو نفي وجوب صوم شهر غير شهر رمضان. فمن ادعى مثلا وجوب الوتر فنقول عليك الدليل، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية، والأصل أن الإنسان يطلع من بطن أمه ويخرج من بطن أمه ليس عليه أي تكليف، فنوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وقوله في الحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع، غير ذلك من النصوص الدالة على أنها خمس صلوات. فمن ادعى الزيادة نطالبه بالدليل. وهكذا الأصل أن الإنسان يخرج من بطن أمه وليس عليه إلا صوم رمضان، فمن ادعى الزيادة على صوم رمضان فنحن نطالبه بالدليل على ذلك، كما ادعى وجوب مثلا صوم عاشوراء نقول الأصل براءة الذمة. ويندرج في هذا النوع ما يسمى أيضا اللي هي البراءة الأصلية، ما يعبر عنه الفقهاء في القواعد الفقهية بقولهم الأصل براءة الذمة، وهو يشمل براءة الذمة من الإلزام بالعبادات أو المعاملات أو حقوق الآدميين إلا بدليل. وعلى هذا فلو أن شخصا مثلا ادعى على آخر أنه قد استأجر منه دارا ولا يوجد عليه معه أي إثباتات، وذلك الآخر يقول إني لم أستأجر منه شيئا، فإننا نقول الأصل براءة الذمة، والقول قول النافيه هنا وهو المدعى عليه. وإذا قيل القول قول يعني يحلف أنه لم يستأجر منه، ولا يكون للمدعي شيء. ولو قال المدعي ضاع حقي نقول أنت الذي ضاعت حقك، لماذا لم تكتب الأمر بينكما أو تشهد شهود؟ أما مجرد الدعوة فلا نستطيع أن نقبل كلامك بمجرد دعواك. لا، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء آخرين وأموالهم، فلا نقبل ذلك منك. وهكذا لو ادعى شخص حق على آخر، بمعنى ادعى عليه أنه استلف منه مبلغا وذلك الآخر ينكر، فالقول قول من؟ قول المنكر، إذا لم يكن مع المدعي بينة ولا إثبات على ذلك. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. فالأصل في هذا الشخص لما خرج من بطن أمه وخرج على الحياة ورأى نور الحياة، الأصل أنه ليس عليه أي تكاليف لا للعباد ولا لغيرهم، وإنما تثبت التكاليف عليه بعد أن يبلغ، تثبت عليه التكاليف الشرعية، وبعد ذلك إذا تعامل مع الناس تبدأ تثبت عليه التكاليف التي تكون بينه وبين الناس، لكن ذلك لا يكون إلا بدليل شرعي وبينة شرعية مقبولة يقبلها القاضي. وإذا هذا النوع ما حكمه؟ عرفنا أمثلته. النوع الأول الذي هو استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع، هذا حكمه، هذا النوع هو حجة باتفاق أهل العلم. أما النوع الثاني فيسمى استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بقولهم الأصل في المنافع الإذن، أو يقولون أحيانا الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا النوع حجة عند الأكثر من العلماء والفقهاء والأصوليين، ويستثنى من هذا الأصل الأبضاع والتحريم والذبائح، فإن الأصل فيها التحريم كما يقول الفقهاء، الأصل في الأبضاع، في الأبضاع في الفروج، فالأصل في الفروج التحريم، والأصل أيضا في الذبائح التحريم، حتى يثبت. فلو إن الإنسان مثلا شك في ذبيحة هل ذبحها مسلم أو كافر غير كتابي، أو أنها ميتة أو ليست ميتة، فنقول الأصل في الذبائح التحريم ولذلك دعها. وهكذا لو شك في امرأة أنها تقرب له، يعني بينه وبينها محرمية أو بينه وبينها مثلا رضاع، فإننا نقول توقف عن الزواج بها لأن الأصل في الأبضاع التحريم. بينما إنسان لو شك في حل مثلا فاكهة، فإننا نقول كل هذه الفاكهة حتى تعلم تحريمها، لأن الأصل في المنافع الحل والأصل في المأكولات الحل. نتوقف عند النوع الثاني نظرا لانتهاء الوقت، ونكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق ببقية أنواع الاستصحاب عند القائلين به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.